الشياط مثل ما ريحت عنكم يا اهلي ردي بحجيري الطاب وعفيت اجسادكم ومشي ولو بايدي يصيح يمكم أظل يا ريت رحيت ويبرق حتي الشمنا يبقى سير أنا والشم حاضر من دربي سرعاني الله يعلم تلك الرزايا شربت منها كأس المنايا والنوق سارت بين الضحايا الله يعلم تلك الرزايا شربت منها كأس المنايا والنوق سارت بين الضحايا والشمر حديها بفقد أهلها فمن يواسعها احشي بفقد أهلها يا أهل قومي حبنا الأستاذ الحسين المخلص جابر الكاظمي يا هاشم زينب أنا وبين الفواطم جيت مثل ما ريحت عنكم يا أهلي ردي بحجيري الطاب عفيت أجسامكم ويمشي وملو بيدي يصيح يمكم أظل يا رحيت وبروحتي الشم نايب قاسية أنا والشم هاكم من دربي سرعانية الله يعلم تلك الرزايا شربت منها كأس المنايا والنوق سارت بين الضحايا الله يعلم تلك الرزايا شربت منها كأس المنايا والذوق صارت بين الضحايا والشمر حاجيها. شفيت جتال اخوتي يرزم الاضعاف وغديت نوقي يسورتي يتخطع الابدان واقوم ذيكي المهربة وحيش متي الويام اللي فاني حملي وشمري وزجور واسنع فكيف انسى سبي النساء في الاسر سارت سير الاماء بكت عليها عين السماء فكيف انسى سارت سير الإماء بكت عليها عين السماء حلت مآسيها والله كنت تضل للوهب خيمتي الأشفع عقوبكم تشتف يسيا طيل العدى الأشرع وحالي الكي عليها ما عجر ولا صار عقوب ذاك الحجير مش بيع الأكوار بنات طه بين الأعادي سبية من وادي لوادي وأهل صرعى فوق الوهادي بنات طه بين الأعادي سبية من وادي لوادي وأهل صرعى فوق الوهادي حتى يحامي صونا فتي الأستا وغدت يسو هجفها وما عليها خمايا وكنت تضل للوهب خيمتي الأشفى فعقوبكم تشلف سياطين عدى الأشرار وحالي الجيح عليها ما أجر ولا صار عقوب ذاك الخدير مشبيع الأكوار بنات طه بين الأعادي سبية من وادي لوادي والأهل صرعى فوق الوهام بنات بنات طه بين الأعادي سبية من وادي لوادي والأهل صرعى يا أهل يا أهل قومي يا أهل قومي خنا هي حسين ويمصى ابكي الخطوة نذيبها نحسيب الفحسة الكوفة عاصمة يتوالي نداحي الباب علي الكوفة عاصمة يتوالي نداحي الباب ولين تعالي عليهم نحسي بأجنا والله جينا نعتبرهم قاف الناس طيار وغيرهم اندهارهم واصبحوا أبناء دين لهم علينا في كل فج أهداوا إلينا ونحن منهم شكوى بكينا كأن دين لهم علينا في كل فج أهداوا إلينا ونحن منهم شجوان بكينا والروح يشجيها ما شاء الله هلا هلا هلا فمن فمن يواسيها فمن يواسيها يا لقومي بكل خطوة نذيبها نحسب في حساب الكوفة عاصمة توالي نداحي الباب ولين تعالي عليهم نحسي بأجناب والله جينا نعتبرهم قاصر ناس طياب وغيرهم اندهارهم واصبحوا أدنى كأن دين لهم علينا كل فج أدعوا إلينا ونحن منهم شجوا بكينا كأن دين لهم علينا من كل فج أدعوا إلينا ونحن منهم شجوا شاءون I'm